من وتروح يا من وتروح يوم ان الحشا ضمش تلي حشا القلب تلو رزي القامة ويبت متلغيد يوم ان الغواز مش سمي على القلب خلفها وقدامها ويتلعت الجيدة لا من قلتي بفمش ودعتك الله حبنا يذبحه ياما من يبقايل سق الله روحتي يمش لكن سق الله عصر الحب وياما الشخص في عين من يغليه لا همش ميطيح لدمعة لطيح لها هامة روفي بابو زيد قبل يموت ما لمش وهزي قوام لهندم كن هندامة قصير ثنقت قناها خالش وعمش ولها عقيدة النشامة يكرب إحزامة وخليني أطيح خليني أطيح من منحرش لا كمش طيحت كبير ما عاد تشلها عظامه مجرم غلا مش عليه يشربه من دمش مدام بعدش بداية لحظة إعدامه نطول البعد من ما طال ليهمش انتي في وجهي ووجه الشعر والهامة في القلب كنش في حضن بيش ونلمش إليل موت الغلا ونكفنا أحلامها إليل موت الغلا ونكفنا أحلامها